بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق، باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. عن عمرو بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه. رواه عمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. رواه عمد وابو داود بمعناه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رعى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. رواه الجماعة ولم يذكر فيه أبو داود. بارك الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصداق، باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. هذه مسألة أو موضوع من مسائل النكاح، وهو أمر له شأن كبير في النكاح، وهو الصداق أو المهر. ويقال الصداق والصداق بالفتح وبالكسر، وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده، عوض يسمى في النكاح أو بعده. من أين جاء لفظ الصداق؟ ما العلاقة بين الاسم والمسمى؟ لماذا سمي صداقا؟ طبعا هو له أسماء كثيرة، تبلغ 9 أسماء سوف نذكرها، لكن المشهور الصداق، وأكثر ما يستعمل الفقهاء الصداق والمهر أيضا. لكن ما العلاقة بين الاسم والمسمى؟ لماذا سمي الصداق صداقا؟ نعم الشيخ. نعم، يقول زميلكم: لصدق صاحبه على عقد النكاح. قاربت ولما، يعني لو كان تعبير أوضح، وإلا إن لم يأتي أحد بأحسن مما جئت به فيحسب لك، وإن جاء أحد بأحسن فلنسمعها. ها مشايخ، ها. أيضا قربت، يقول: لأنه يدل على صدق المعاشرة بين الزوجين، له على صدق شيء ما. هو طبعا الآن لم تأتي المعاشرة بعد، فصدق النكاح أقرب من صدق المعاشرة، لا يدل على صدق رغبة الزوج في الزوجة أو في الإقدام على عقد النكاح، فهو يدل على صدق رغبة الزوج في الزوجة، يعني طبعا قبل العقد. وله أسماء، يسمى صداق، ويسمى مهر، ويسمى نحلة، ويسمى فريضة ويسمى أجر ويسمى حباء ويسمى عقر وعلائق ويسمى صدقة. ولهذا جمع بعضهم الثمانية أو ثمانية منها بقوله صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق، وبقي اسم تاسع وهو الصدقة. إذن هذه كلها أسماء للصداق، وبعضها جاء في القرآن، النحلة والفريضة والأجر والصدقات. فهذه أسماء لمسمى واحد وهو ما يدفع عوضا في النكاح. والحقيقة أنه ليس عوض وليست معاوضة، وإنما هو شيء أشبه ما يكون بالتعبير المعاصر شيء رمزي تستحل به الفروج، وإلا المرأة أكبر من ذلك، والعقد أيضا أكبر من ذلك، لأن الله عز وجل سماه ميثاقا غليظا، سماه ميثاقا غليظا، فليست معاوضة ولكنه نوع من الشيء الذي يدفع، نوع من التكرمة للمرأة، نوع من التكرمة. وإلا الواقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله، وقال الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهذا أعظم ما يربط بين الزوجين. ولهذا لو كانت المسألة قيمة لا ما جاء الشرع بالتخفيف، لأن الأمر الشرع جاء بتيسير المهور كما سوف يأتي، ولكنه أيضا لا بد منه إشعار بمنزلة المرأة ونوع من التكرمة كما سوف يأتي أيضا في بعض ألفاظ الأحاديث، فهو تكرمة وإلا ليس مقابل مقابلة تامة، وإلا المرأة لا يقابلها شيء. وفضل النكاح وقيمته وأثره وبناء الإنسانية بما قضت سنة الله عز وجل شيء أكبر من ذلك، وإذا سمهم ميثاقا غليظا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الله استحللتم فروجهن بكلمة الله، وكلمة الله تعني شيئا معظما وشيئا كبيرا أعظم من أن يكون مقابل عوض مادي محدود. قال كتاب الصداق باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. اتفق العلماء على أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، الصداق لا حد لأكثره ولا حد لأقله، طبعا أقله لا حد، لكن لابد أن يكون فيما يتمول، فيما يعتبر مالا، لأن الشيء الحقير الذي لا قيمة له لا يعتبر، لابد أن يكون شيء له مال. ولهذا قال العلماء يصح الصداق بما يصح به الثمن والأجر، ما صح ثمنا وأجرا صح صداقا، ما صح ثمنا وأجرا أو أجرة يعني صح أجرة أو أجرا بمعنى مقابل عمل، ما صح ثمنا في البيع أو أجرا أو أجرة صح صداقا وإن قل، لكن الذي لا قيمة له لا. وكذلك أيضا لا حد لأكثره، لأن الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن أو آتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار شيء كبير حتى قيل إنه 1200 أوقية ذهب، قيل إن القنطار مقداره 1200 أو مقداره 1200 أوقية من الذهب، وقيل غير ذلك. ولا شك أنه، والدليل على أنه لا حد لأكثره أنه لو عقد على مهر كثير ما قيل بفساد النكاح ولا ببطلانه، والنكاح صحيح، وإن كان هذا يخالف السنة، وسوف يأتي لنا كلام عن موضوع الصداق وتيسيره إلى آخره، لكن لا حد لأكثره كما أنه لا حد لأقله. وكما قلنا قبل قليل أنه ليس المنظور فيه المعاوضة البحتة، المعاوضة البحتة بين الرجل والمرأة، وإنما هو شيء فرض إشعار بنوع من التكريم للمرأة، مع أن بعض العلماء ذكر أن الصداق كان في الأمم السابقة أنه على على على على المرأة، أنه على المرأة وعلى أهلها، ولكن جاءت شريعتنا بأن جعلته على الزوج وعلى الخاطب. قال: باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه، يعني التيسير على ما سوف يأتي. عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا يدل على أنه لا حد لأقله، وعلى أنه إذا تراضى الزوجان أو الخطيبان على أي شيء يسمى مالا فإنه يصح صداق. ولو أنهم عقدوا العقد ولم يسموا الصداق فإن العقد صحيح، لكن لابد أن يسمى فيما بعد، وإن كان يستحب تسميته في العقد، يستحب تسمية الصداق عند العقد، لكن لو أنه جرى العقد بين الخاطب وولي المرأة بأن قال: زوجتك، فقال: قبلت، ولم يسموا مهرا، فإن العقد صحيح، لكن لابد أن يدفع مهرا، وما دام أنه لم يسموه فإنه يرجع إلى مهر المثل. إذا لم يسمى فإنه يرجع إلى مهر المثل، بمعنى أنه ينظر إلى السائد في طبقتهم والسائد في أخواتها وأمها وعماتها وخالاتها، هذا معنى مهر المثل. وإذا كان طبقة أغنياء لهم قدر معين، وإذا كانوا متوسطين، وإذا كانوا فقراء، وأحوال الناس كما هو معلوم تختلف. فإذا لم يسمى في العقد فإنه يكون لها مهر المثل، أما إذا سمي فإنهم على ما سموا ما لم يكن شيئا محرما، كما لو سموا خمرا أو سموا أشياء محرمة. فإذا سمي وهو مباح فإنهم على ما سمي، فلها المسمى. وأحكام الصداق أيضا ستأتي مفصلة في بعض مسائله فيما يتعلق استحقاقها له، وأنه ملك لها، وأنه تملك نصفه قبل الدخول وتملكه كله بالدخول، على مسائل مفصلة ومبسوطة في كتب الأحكام. فهذا الحديث يدل على أنه إذا تراضوا على ما يعد مالا أنه يكفي، وأنه يحل به أو يصح به النكاح ويكفي. وهذا أيضا يشير إلى عدة أمور: أولا إلى أن المقصود هو النكاح، والمقصود هو العقد، وأن يحيي المسلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة المرسلين، فإن النكاح من سنة المرسلين. وإذا جرى اتفاق بين الخاطب والمرأة أو وليها فيما يتعلق بالصداق فإن هذا كاف، لأنه ليس هو المقصود الأعظم كما قلنا، وإنما هو شيء رمزي أو تكرمة. وما تراضوا عليه مما يعد مالا فإنه كاف، لأن المقصود أعظم من ذلك، ولأنه مقصود كما قلنا التكريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: إذن القضية ليست متوقفة على مثل هذا، ما دام أنك رضيت فالأمر إليك، والمقصود الإكرام، والمقصود هو إجراء السنة وتحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج وفي إكثار النسل وفي مكثرة الأمم يوم القيامة، كما ندبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. رواه أحمد وأبو داود بمعنى. إذن هذا يدل على أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله. فهو يقول: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما، من يديه طعاما، يعني من يديه طعام كفيه، يعني فإن هذا كاف، أولا هذا يسمى مال. والأمر الثاني أيضا الظروف كما تعلم تختلف جدا، الظروف والأحوال، أحوال الناس وأحوال الأعصار والأزمنة، قد تكون سنين مجاعات وسنين أشياء قلة في في فيما في أيدي الناس من أموال وما يتموله الناس، تقل أحوالهم، وقد تأتي أمور إما جدب وإما حروب وإما فتن، نسأل الله السلامة، حتى إنه يعز فيها حتى الشيء القليل. ومن هنا تكون مثل هذه الأحاديث يفهم معناها ويدرك مرامها. فأي شيء يصدق عليه أنه مال فإنه كاف في الصداق، ثم أيضا يدل على أنه يكفي مهما قل. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشه. رواه الجماعة ولم يذكر فيه أبو داود، بارك الله لك. أيضا هذا يدل على أنه أيضا لا حد لأكثره، وسوف يأتي أيضا معنا أحاديث أكثر تصريحا من هذا. وهذا عبد الرحمن بن عوف رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أثر صفرة. أثر صفرة يعني زينة، الصفرة هنا زينة، إما أنه في ثيابه، وعادة تصفر الثياب وتزعفر في المناسبات، فرأى عليه أثر زينة فسأله فقال: أني تزوجت. فقال له: بارك الله لك. قال: تزوجت امرأة؟ تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، على وزن نواة من ذهب، وفي بعض الروايات على نواة من ذهب، على نواة من ذهب. فقيل إن النواة هنا نواة من هي بحجم أو بوزن نواة التمر، وقيل إنه مصطلح عندهم لنوع من الأوزان الذهبية أو الأحجام الذهبية، فهو يدل على أنه أي شيء يقدم للمرأة صداق فإنه كافي. ولا شك أن هذا الذهب أيضا من أعظم ومن أنفس ما يقدم كما هو معلوم. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. أما الوليمة فسوف يأتي لها كلام مستقل إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. رواه عمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أواكن. رواه النسائي وأحمد وزاد وطبق بيديه، وذلك 400. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواج 12 أوقية ونشا. قالت: تدري من النش؟ قلت: لا. قال: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي الأجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية. من بناته أكثر من 12 أوقية. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواكن. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواكن، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم. وعن عروة عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرح بيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. رواه أحمد والنسائي. هذه أيضا حديث تدل على بعض ما دفع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما دفعه عليه الصلاة والسلام في بعض نسائه أو ما دفع له عليه الصلاة والسلام في بناته، وكذلك أيضا بعض وقائع جرت من الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها من مجموعها يفهم مقصود الصداق وحدود الصداق الذي ينبغي ألا يتجاوزه الناس. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو أيسره مؤنة، مؤونة ومؤنة كلا اللفظين صحيح. إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وفي بعض الألفاظ خير النساء أيسرهن مهورة. وورد أيضا من يمني المرأة، أو من يمني المرأة يمن أو يسر مهرها ويسر أهلها ويسر خطبتها. من يمني المرأة يسر مهرها أو صداقها ويسر رحمها، ليس أهلها، يسر رحمها ويسر خطبتها. وهذا كلام دقيق الحقيقة وجميل، مما ينبغي أن يوطن الناس عليه أنفسهم. فلاحظوا هذا جوانب اليسر في, في, في, في, في هذا اللفظ. من يمن المرأة يعني من علامات الخير وعلامات البركة أن يسر الصداق، أن يكون متيسر، وسوف نتكلم عن معنى اليسر هنا. ويسر الخطبة، لأن أحيانا بعض الناس إذا خطط من يكون سهل ويحس الإنسان بالشراح، وهذا هو الذي ينبغي الحقيقة، ينبغي للمخطوب منه أن يكون لينا وهينا. طبعا لا يعني أنه يجب عليه أن يقبل أي خطبة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى أن نتحرى ذا الخلق والدين، لكن أن يكون يعني النظر هو إلى مقصد النكاح وإلى تحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ولي المرأة سواء كان أباها أو غيره، إذا كان يتطلع إلى المال ويتطلع إلى، فإن هذا من الشؤم وليس من علائم التوفيق، وإنما يجب أن يتحرى الناس الخير ويتحرى الصدقة والصدق والمصادقة، ويتحرى التحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ المرأة وصيانتها. إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. فأما أن يتطلع الإنسان إلى المال أو يتطلع إلى نوع من كأنه ينظر إلى يدي الخاطب وإلى جيوبه وإلى راتبه وإلى دخله المادي، هذه أولا دناءة، والأمر الثاني أنه يدل على على على على على لا أقول سوء بقدر ما هو ضيق، لا في الحياة ولا ضيق على، لأن الله عز وجل ولاك أمر هذه المرأة وهو سائلك. ثم غالبا ما يتبع مثل هذه التعنتات أن يعيش الأسرتان تعيشان في نوع من الشد ونوع من مما قد يؤدي في النهاية إلى تقطيع الأرحام. ولهذا قال: يسر مهرها ويسر رحمها، بمعنى أن تكون العلاقات بين الأهلين والعائلتين علاقة لطيفة وعلاقة مودة، وهذا من يمن المرأة ومن يمن النكاح. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. الشيخ هنا علق على قوله أيسره مؤونة، قال فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر، وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليه. ولا شك أنه إذا قل المهر هو أحسن فيما يتعلق بقدرة الخاطب أو قدرة الرغب في الزواج. لكن الذي يبدو أن التعبير بالتيسير لا يلزم منه القلة، وإنما أن الإنسان يدفع بقدر ما يستطيع. ولهذا إذا كان موسر ودفع قليلا هذا أمر ليس حسنا. إذا كنت غني والذي خطب منك أغنياء أو خطبت من أغنياء وأنت غني ثم دفعت قليلا، معلوم أن هذا له أثره. إلا لو أن الناس، وهذا هو الذي ينبغي أن يتعارفوا على شيء معين. ولهذا التعبير باليسر، والإنسان إذا دفع من يسار ولو كان كثيرا فإن هذا لا يخرج عن الشيء المشروع. ولهذا كان تعليق الصنعاني على هذا الحديث في سبل السلام أدق من تعليق الشيخ الشوكاني رحمه الله. فالصنعاني يقول أي أسهل على الرجل، أيسره بمعنى أسهله. ولعل هذا ينسجم مع قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لأن الناس إذا كانوا أغنياء والعائلتين أغنيتين فينبغي أن يكون هناك نوع من التكفية ولا يكون فيه بخل. فما دام أنه دفعه من يسار ودفعه من قدرة والله عز وجل قد وسع عليه فينبغي أن يكون فيه نوع من التيسير. ولكن الخطأ الكبير أولا أن يدفع مباهاه، وهذا هو الذي لا يجوز ولو كان غنيا. ولهذا أشار الشيخ ابن تيمية إلى هذا، أن لا يدفعه مباهاه، وإلا إذا دفع مبلغا كثيرا تكرمة فلا مانع. أما مباهاه ومنافسة ومعالسة فهذا هو الذي يقع في كثير من الناس، وقد لا يقتصر حالهم على ما يدفع من مهر وإنما حتى على ما يسمى بحفلات الزواج، يدفعون أشياء كثيرة ومبالغ كلها مباهاه ومنافسة، وأغلبها كلها أفكار نساء. وما كان ينبغي أبدا للأسر الكريمة أن تنحدر في مثل هذا. ولهذا التعبير بأيسرهن مؤونة أو أيسرهن مهورا يدل على أن الإنسان يدفع من يسار لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهذا هو الذي ينبغي الحقيقة حتى في طريقة المعاملة معه. إذا كان الله وسع عليك توسع على أهلك، لكن لا يكون إسرافا ولا يكون مباهاة ولا يكون إغاظة للفقراء أو للجيران. إذا كان جيرانك فقراء لا ينبغي أبدا أن يظهر أولادك بنوع من المغايض، ينبغي أن تؤدب أولادك وأن تؤذبهم، لكن لا يعني أنه إذا وسع الله عليك ألا توسع، لكن في حدود. وكما توسع على أهلك ينبغي أيضا أن تتفقد رحمك وأقاربك وجيرانك بقدر ما تستطيع، فإنه إذا كان مثل هذا يعيش الناس بنفوس مفتوحة وبحياة كريمة للجميع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أواق. رواه النسائي وأحمد وزاد وطبق بيديه، وذلك 400. الأوقية هي نوع من الوزن للدراهم، و الأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم بمعنى، والدرهم وزن معين، والدراهم تكون من الفضة، الدراهم من الفضة، والدنانير من الذهب. فإذا سمعتم دينار يعني أنه من ذهب، وإذا سمعتم درهم فهو من فضة، وهذا أمر معروف. فالنقدان في السابق كان الذهب والفضة، وكانت الدراهم والدنانير، كانت العمل السائدة دراهم ودنانير. وإن كان قد يختلف الأوزان، بمعنى الدرهم المصري قد يختلف عن الدرهم العراقي والدرهم المقدسي والدرهم الحجازي أو نحو ذلك، وكذلك الدينار العراقي والدينار الشامي والدينار المغربي والدينار، طبعا في العمل السابقة حينما فتختلف، هي تسمى دينار لكنها تختلف أوزانها لأن حسب ما يسك الحاكم أو الخليفة أو الإمام، هم اللي كان دار السك وضرب النقود، ولكنها يكون وزن موحد الدينار مثلا البغدادي أو العراقي أو الشامي أو المقدسي أو الدمشقي أو المصري أو نحو ذلك، كانت دراهم ودنانير بأوزان ثابتة، وإن كانت تختلف من قطر إلى قطر. فالأوقية 40 درهما، الدرهم يساوي بالعملة السعودية الدرهم أو الأوقية، الحقيقة الدرهم بالوزن، الدرهم من الفضة يساوي 147 غرام الدرهم. فيبدو الدرهم النبوي، طبعا الدرهم اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الدرهم تختلف، الدرهم تختلف من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد على حسب ما يأمر به الإمام أو الخليفة أو الوالي. فالدرهم 140 غرام تقريبا، 147 غرام. الـ500 درهم التي فيها الصداق، والتي سوف يأتي اللي في النبي صلى الله عليه وسلم